تسأل عن كيفية سجود السهو، ماذا إن نسي الإنسان سجود السهو، فهل يعيد الصلاة؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة ما هو الشيء الذي تركه حتى يسجد للسهو، لأن بعض الناس قد يترك ركنا وقد يترك شرطا ويسجد للسهو، فهذا ليس بصحيح. نعم، إذا ترك شيئا من الواجبات نسيه، أو مثلا قام لخامسة أو ترك رابعة وذكر وقام، فهذا كله يسجد له يسجد للسهو. وسجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، فإذا كان للزيادة فإنه يكون بعد السلام، هذا على أحد الأقوال في المسألة، لأن من أهل العلم من يجعل السجود كله قبل السلام، ومنهم من يجعله كله بعد السلام، ومنهم من يفصل في ذلك، وبالله التوفيق.